إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، هدى به من الضلال وجمع به من الشتات، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا رب صل على الهادي وعترته، من بث في الأرض جيل بعده جيل، كذاك سلم عليهم كلما صعدت أعمال قوم لهم ذكر وتهليل. أما بعد، فهل أتاكم حديث الغاشية؟ هل علمتم قصتها؟ هل أتاكم نبأها؟ إنه نبأ لو تعلمون عظيم. هي الصاخة، هي القارعة، هي الطامة، هي الغاشية، هي الواقعة، هي النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. معشر الأحبة، تحدث من قبل عن علامات الساعة وأشراطها وما يكون من أحداث ووقائع بين يدي الساعة، حتى إذا ما فرغنا منها شرعنا في الحديث عن يوم القيامة وما يكون من أهوال يوم القيامة، ما يكون من نفخ في الصور، النفخة الأولى، ليصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم بعد ذلك يكون من أهوال عظام فخام جسام في الكون، تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل مطرا ينبت به أجسام الناس ينبتون كما ينبت الماء البقل، ثم بعد ذلك ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من الأجداث فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ثم بعد ذلك يكون الحشر. وما أدراكم ما الحشر؟ يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يحشر الناس يوم القيامة معشر الإخوة حفاة عراة غرلا غير مختونين، ليس عليهم من لباس، لا يكسوهم من شيء، كل قد أهمته نفسه ومصيره. يحشرون على أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد غير هذه الأرض، وتدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل، تكون الشمس كمقدار ميل من قرب الناس، ويعرق الناس في أرض المحشر. يا عباد الله، يوم القيامة الناس في عرقهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يلزمه العرق إلجاما، يسبحون في عرقهم يوم القيامة، كل بعمله وكل بحسبه، قل كل يعمل على شاكلته. الناس في عرقهم يوم القيامة ويمكثون على هذا الحال. أحبتي في الله، أتدرون كم؟ 50,000 سنة يمكث الناس في أرض المحشر خمسين ألف سنة أنت ولدت في بطن أمك ومكثت هنالك 9 شهور، ثم بعد ذلك خرجت إلى النور، خرجت إلى الدنيا وستمكث فيها ما شاء الله لك أن تمكث، 40 عاما، 50 عاما، 70 عاما، 100 عام، ثم بعد ذلك ستنزل إلى قبرك وستمكث في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، ثم يحشر الناس فيمكثون جميعهم يوم القيامة 50 ألف سنة. رحلة طويلة يا عباد الله، رحلة شاقة على الأنفس، كل سيذهب في هذه الرحلة رغم أنفه، ليس لك من الأمر شيء، ستذهب في هذا وستمكث في موقف الحشر 50 ألف سنة، وستعرق مع من يعرق يوم القيامة. فإذا ما عرق الناس وأصبحوا يجولون ويقولون في أرض المحشر ولا على شيء يلوون، الأمم التحمت وتدافعت، الأقدام اختلفت وتضايقت، الأعناق من الحر الشمس انقطعت، والقلوب رجفت ووجلت، القلوب لدى الحناجر كاظمين، الأبصار خاشعة، قلوب يومئذ واشفة، أبصارها خاشعة، يوم تشخص فيه الأبصار وتتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم لا يكفي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأمم جاثية على ركبها، الأمم جثت على الركب، كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم ترزون ما كنتم تعملون، اليوم ترزون ما كنتم تعملون. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. اللهم إنا نسألك العقبى الحسنى في ذلك اليوم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك النجاة يوم القيامة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك النجاة في ذلك اليوم يا أرحم الراحمين. معشر الأحبة، وفي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى 3 أقسام: كافر فاجر منافق مسهور منصهر في حر الشمس، وتقي فائز مستظل في ظل العرش، وقسم ثالث من عصاة المسلمين سيعذبون بذنوبهم في موقف الحشر. فتعالوا معي اليوم أحبتي في الله في رحلة إلى أرض المحشر، نرى الناس ما حالهم، أعمالهم ما أعمالهم، الأتقياء كيف كانوا يستظلون بظل العرش يوم القيامة، الكافرون لماذا يصبحون في عرقهم، ولماذا بعض المسلمين سيعذبون ويفضحون على رؤوس الأشهاد في موقف الحشر. تعالوا معي اليوم أحبتي في الله في هذه الرحلة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الكافرون حالهم ما حالهم، لا تسل عن حالهم يوم القيامة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الكافرون تجمع أيديهم مع رقابهم مع أرجلهم إلى رقابهم، وتكبل بالسلاسل والقيود والأغلال في قمة الذلة والمهانة يوم الحشر. ليس هذا فحسب، بل يحشر الكافرون يوم القيامة على وجوههم، الناس يمشون في أرض المحشر على أرجلهم، والكافرون يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، أيحشر الكافر على وجهه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فقال الرجل: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. الكافرون يا عباد الله سيحشرون على وجوههم، يمشون على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الكافرون الذين أشركوا بالله عز وجل اتخذوا لله أندادا، عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا علي رضي الله عنه وأرضاه وعبدوا الحجر والشجر وعبدوا العباد وعبدوا كل شيء إلا الله الواحد القهار. قتلوا المسلمين، ذبحوهم، أسروهم وسجنوهم، استحيوا نساءهم وقتلوا أبناءهم. يأتيك لكع ابن لكع ويقول لك لقد رأيت الرب المسيح في المنام وقال لي أن أغزو كذا وقال لي أن أفعل كذا وقال لي أن أفعل كذا، تبا لك وقطع الله دبرك ودابرك والذي لا إله غيره ولا رب سواه، والله ليقفن في موقف الحشر يوم القيامة موقفا يعلمه إن لم يتب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يقولون يا رب أرجعنا لنعمل صالحا غير الذي كنا نقول ونعمل، هيهات قد طوي الكتاب ألم يكن فيكم نبي بالهداية مرسل. سبحان ربك، سبحان ربك، هؤلاء جميعهم كانت لهم دار هناك تبجلوا، لكنهم كفروا بمن أعطاهم ملكا فعاشوا في البلاد وقتلوا. هؤلاء الذين أشركوا بالله واستخفوا أقوامهم فأطاعوهم ممن يحاربون الإسلام وأهل الإسلام، فيقفون يوم القيامة في موقف الحشر موقفا يعلمون فيه أن الله حق. هذا حال الكافرين يا عباد الله. وقسم آخر هم عصاة المؤمنين، هم مسلمون يشهدون أن الله حق ويشهدون الشهادتين، لكن عليهم سواتير ينبغي أن تسدد، عليهم ذنوب ينبغي أن يطهروا منها قبل أن يدخلوا الجنة. من هؤلاء يا عباد الله الذين يمنعون زكاة أموالهم. الزكاة فرض على كل مسلم، كما أن الصلاة فرض على المسلم، كما أن صيام شهر رمضان فرض على المسلم. هذا فرض وهذا فرض، وهذا من ركن الإسلام وهذا من ركن الإسلام. بعض الناس يصلي في المساجد ويصوم رمضان وقد يكون حج البيت، لكن إذا استحال الأمر إلى المادة والمال لا يعرف أباه ولا يعرف أخاه ولا يعرف ابنه، بل حتى لا يعرف ربه. أين الإسلام؟ أين الإيمان في القلوب؟ الذي فرض الصلاة يا عباد الله هو الذي فرض الزكاة، نسي هذا أن الذي رزقه المال هو الذي أوجب عليه الزكاة، وهو قادر سبحانه على أن يسلبه النعمة بين عشية وضحاها. ونسي كذلك أنه ما نقص مال من صدقة، ونسي كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حارب مرتدي العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم منعوا زكاة أموالهم، وقال والذي لا إله غيره لو منعوني عقالا فويق ناقة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. الزكاة يا عباد الله فرض عليك كما أن الصلاة فرض عليك. لماذا تأخذ من الإسلام ما يروق لك وتترك ما لا يروق لك؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. يؤتى مال مانع الزكاة يوم القيامة على هيئة شجاع أقرع. أتدرون ما الشجاع الأقرع؟ هو حية ذكر عظيمة كثير سمها. يأتي ماله يوم القيامة الذي منعه عن الزكاة يأتيه على هيئة شجاع أقرع، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشفقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. لماذا؟ لأنه منع زكاة أمواله في الدنيا، وإذا ما كنز الذهب والفضة فسيحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة، ثم تكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيا عبد الله انفق ينفق عليك، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق وتصدق وما نقص مال من صدقة. وإياك يا عبد الله أن تكون ممن أخبر الله عز وجل عنهم أنه قبل الممات إذا ما غرغرت الروح يقول: يا رب أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أتصدق وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الصنف يا عباد الله سيفضحون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ومن الذين سيعذبون بذنوبهم من عصاة المسلمين أحبتي في الله المتكبرون. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. من أبغض الذنوب إلى الله عز وجل الكبر، ومن أبغض الناس إلى الله عز وجل المتكبرون. ولذا سيحشرون يوم القيامة على صورة مهينة ذليلة أعظم بها من مهانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة على صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. أتدرون ما الذر؟ صغار النمل في هيئة رجل، له رأس ويدان وله شارب لكن حجمه في صورة نملة صغيرة، فيحشر هكذا بين الناس يوم القيامة. ذلك الذي كان يأمر وينهى فيطاع ولا يعطى له أمر، عطوفته دولته لا يقام له شيء، لا يقوم له شيء، إذا ما تكلم وأمر لا تكون كلمته كلمتين. بعض الناس ممن زرع الكبر في صدورهم لا يتشرف ولا يتنازل أن يسلم عليه، يظن نفسه أنه رب العالمين أو أن الأمر كله بيده، ونسي هذا المسكين أن مبدأه كان نطفة مدرة، وأن آخره جيفة قدرة، وأنه بين ذا وذا يحمل العذرة. أنسيت أنك تذهب إلى بيت الخلاء؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما أظن الحاضرين إلا من أهل التواضع لله رب العالمين، ومن أهل التواضع للناس، ونعم التواضع ونعم الناس. لكن بعض الناس في نفسه كبر، في عقله كبر، يظن نفسه أنه غير الناس. ولذا يا عبد الله إياك والكبر، إياك والكبر، ستحشر يوم القيامة حاشاك كأمثال الذر يطأه الناس، يطأهم بأرجلهم وبأقدامهم، لا يعبثون بهم ولا يقيمون لهم وزنا. تواضع، تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ثالثا من عصاة المسلمين الذين سيعذبون ويفضحون في موقف الحشر أصناف ذكرهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أتدرون ما عذابهم؟ لا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، عذاب أليم ألا ينظر الله عز وجل إليك يوم القيامة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يسلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان. المسبل أي المسبل إزارة، الذي يلبس إزارا إلى ما تحت الكعبين. وقد أنيف هذا الحكم في حديث آخر بالخيلاء أو الكبر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقسم لك الأيمان المغلظة: والله علينا بكذا، والله رأس مالها كذا، والله هي بكذا وكذا، والله والله، ما الذي يحملك على أن تحلف؟ وكذبا هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والثالث المنان، إذا ما أعطاك شيئا، إذا ما أشار عليك بمشورة، إذا ما أقرضك، إذا ما أعارك، يمن عليك هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان قد طعن في السن ومع ذلك يزني، وملك أعلى سلطة في الدولة وفي الحكم ومع ذلك يكذب، ما الذي يحملك على أن تكذب؟ وعائل مستكبر قد وضع الله عز وجل بين يديه رعية يعيلهم وهو مستكبر عليهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. معشر الشباب اسمعوا يا عبد الله، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث الذي يقر الخبث والمنكر في أهله. هؤلاء جميعهم يعذبون على رؤوس الأشهاد يوم الحشر بألا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وأعظم به من عذاب. ومن العذاب ومن الذنوب التي يعذب بها أصحابها من عصاة المسلمين في موقف الحشر الغلول. أتدرون ما الغلول؟ الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية، ليست الغنيمة فقط بل أموال الدولة، أموال الأمة، أموال العامة، أموال الشركة، أموال الدائرة، كل من يأخذ شيئا من غير وجه حق وعلى وجه الخفية يأتي به يوم القيامة على رقبته، يحمل به يوم القيامة، يعذب بحمله، بل يفضح به على رؤوس الأشهاد ويرفع له لواء الغدر يوم القيامة: هذه غدرة فلان، وهذه سرقة فلان، وهذا زنا فلان. الغلول يا عباد الله شيء عظيم في ديننا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، على رقبته بعير له رغاء، على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته نفس تطيح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. المعنى يا عباد الله، من أخذ شيئا من غير وجه حق فيأتي به يوم القيامة على رقبته، فيحمل حملا ثقيلا به يوم القيامة، فيقول: يا رسول الله أغثني من هذا الحمل، فيقول له النبي: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هكذا يا عباد الله الغلول، هكذا هي الرشوة، هكذا المرتشون يقفوننا يوم القيامة. وفي الحديث قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب في الناس فقال: ما بال العامل نبعثه على شيء فيقول: هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ الرشوة يا عباد الله، الرشوة أمر عظيم. بعض الناس في بعض الدوائر في بعض البلدان لا يمضي لك المعاملة، لا يمضي لك شيئا، ارجع غدا، ارجع بعد أسبوع، ارجع بعد شهر، كم ستدفع؟ ادفع بالتي هي أحسن، ولا يمضي لك المعاملة إلا بعد أن تدفع. والذي لا إله غيره سيأتون به يوم القيامة يحملونه على مهورهم وعلى رقابهم، يعذبون بها ويفضحون بها على رؤوس الأشهاد. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا نكون منهم، وأن نجنبنا ويجنب السامعين وآباءنا وأمهاتنا إياهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه أهل الكرم والوفاء، أما بعد، فليس كل الناس في موقف الحشر يا عباد الله يعذبون، وليس كل الناس يخوفون في موقف الحشر، بل في موقف الحشر يوم القيامة أناس ينعمون. فكما أن أولئك الذين ذكروا من قبل قد خوفوا في موقف الحشر، فهناك أناس سيستظلون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل يوم القيامة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إن هو أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. المتقون ما المتقون، وحالهم ما حالهم يوم القيامة، ينادون: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا مسلمين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في موقف الحشر سيكون موقف بشرى لهم، وسيكون موقف نور وإضاءة لهم بين الناس في موقف الحشر، المتقون والفائزون في يوم القيامة. أتريد أن تكون منهم يا عبد الله؟ اسمع إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون منهم بإذن الله عز وجل. ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نكون منهم: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، شاب همه المساجد، همه مجالس العلم، همه الدين، همه القرآن، همه أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ليس همه المباريات ولا الدوريات ولا الأغاني ولا القنوات الفضائية. شاب نشأ في طاعة الله، لأنه يصعب على الشاب أن ينشأ في طاعة الله إلا من يسر الله عز وجل له. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، لا تجمعهما مصلحة دنيوية، لا يجمعه به إلا الأخوة في الله. أحبه في الله، أحبه لصلاته، أحبه لصيامه، أحبه لطاعته لله. ورجل قلبه معلق في المساجد، ما يكاد يخرج من صلاة حتى يشتاق إلى أخرى، ما يكاد يخرج من المسجد حتى يكون في هم وغم، لأنه ترك رياض الجنة. كان يرتع في المسجد بذكر الله عز وجل، فإذا ما خرج منه تعلق قلبه بالمسجد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. امرأة يا عباد الله غلقت الأبواب، امرأة حسناء وذات منصب وسلطان وقوة، كلامها مسموع لا يعصى لها أمر، وهي التي تدعوه إلى نفسها، ومع ذلك كله يقول: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر ذنوبه، تذكر فضل الله عز وجل عليه، تذكر أن الله عز وجل هو الذي رزقه، وهو الذي أنعم عليه وأمده بسوابغ النعم، ففاضت عيناه من الدموع. هؤلاء السبعة أصناف يا عباد الله سيستظلون يوم الحشر في موقف الشمس تكون فيه على رؤوس الأشهاد، سيظلون ويستظلون بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا أخرى سينعمون في موقف الحشر: المؤذنون الذين يرفعون الأذان، الذين يقيمون الصلاة، هؤلاء الذين استخف بهم في أيامنا هذه، إذا ما طرق الأبواب لا يفتح له، إذا ما استنكح لا يزوج. ما وظيفته؟ مؤذن مسجد، خادم مسجد. هؤلاء يا عباد الله الذين استخف بهم في أيامنا سيكونون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إن أخلص لله عز وجل. ومن الذين ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينعمون في موقف الحشر من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على مؤثر في الدنيا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن الذين ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيؤمنون في موقف الحشر ويوم الفزع الأكبر، أتدرون من؟ الشهداء عند الله عز وجل، الشهيد الذي بلغ منزلة في ديننا لا يدانيها منزلة، لقد وصل إلى قمة الهرم في ديننا. للشهيد عند الله عز وجل يا عباد الله ست خصال، ست خصال ليست لأحد إلا للشهيد في ديننا. أتدرون ما هي؟ يغفر له عند أول دفعة، عند أول دفعة دم تنزل منه يغفر له كل ما تقدم من ذنبه. ثانيا، يرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر. ثالثا، يؤمل يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. رابعا، يلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. خامسا، يزود بثنتين وسبعين من الحور العين. وسادسا، يشفع في سبعين من أقربائه كلهم قد وجبت لهم النار. الشهيد يا عباد الله له في ديننا منزلة عظيمة، الشهيد في ديننا له مكانة عظيمة لا تدانيها مكانة. فإن استطعت يا عبد الله أن تكون شهيدا في سبيل الله فسل الله عز وجل ذلك، وسل الله عز وجل الإخلاص في ذلك. وإن استطعت أن تكون شهيدا في سبيل الله لا في سبيل شيء آخر فافعل، فهو شرف لك في الدنيا وفي الآخرة. هي ميتة واحدة يا عباد الله، ميتة واحدة. فإن استطعت أن تكون شهيدا فافعل، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكبوا خيل الشباب وبادروا أم تسترد فإنهن عواري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم رحيم مولانا رب العالمين. اللهم اهد الراعي والرعية واجعلنا من أتباع خير البرية، اللهم اهد الراعي والرعية واجعلنا من أتباع خير البرية. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، اللهم وفق المسلمين جميعا لما فيه رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم أجرنا يوم الحشر يا رب العالمين، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك مولانا رب العالمين. اللهم حرم وجوه السامعين والحاضرين ووجوه آبائهم وأمهاتهم وذراريهم على النار بمنك وفضلك يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا أكرم من كل كريم، ويا أرحم من كل رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأحسن اللهم خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجمع شتات شملنا ولم شعثنا، ووحد كلمتنا، وأصلح أحوالنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم واجمعنا على قلب أحب رجل فينا إليك، واجعل ذلك قريبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.